نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبأسانيدكم إلى الإمام ابن خزيمة رحمنا الله وإياه قال: جماع أبواب صلاة الخوف. باب صلاة الإمام في شدة الخوف بكل طائفة من المأمومين ركعة واحدة، لتكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة، وترك الطائفتين قضاء الركعة الثانية، وفي هذا ما دل على جواز فريضة المأموم خلف الإمام المصلي نافلة. حدثنا محمد بن مشار وأبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا. قال فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم صرف هؤلاء مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. هذا لفظ حديث أبي موسى. وقال بندار عن أشعث بن أبي شعثاء ولم يقل ولم يقضوا. حدثنا بندار يعني محمد وأبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد، قال أبو موسى مثل صلاة حذيفة. وذكر بندار الحديث مثل حديث حذيفة وقال في آخره ولم يقضوا. وقال أبو موسى عقب قبر ابن عباس قال سفيان. وحدثني الركين بن الربيع عن قاسم بن حسان عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة. وحدثنا بندار في وحدثنا مندار في عاقب حديث حذيفة قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني الركي بن الربيع عن القاسم بن حسان قال سألت زيد بن ثابت عن ذلك فحدثني بنحوه. حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله صلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة بكل طائفة ركعة ولم تقضي طائفتان شيئا، والعدو بينه وبين القبلة، وأن الطائفة التي حرست من العدو كانت أمام النبي صلى الله عليه وسلم لا خلفه. حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف خلفه، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا مقام أصحابهم، وجاء أولئك حتى قاموا مقام هؤلاء، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف قال حدثنا رفع قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم ومسعر بن كدام عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل ثم سلم. حدثنا أحمد قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سماك الحنفي عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. باب في صفة صلاة الخوف. والخوف أقل مما ذكرنا إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة وافتتاح كلتا الطائفتين الصلاة مع الإمام وركوعهما مع الإمام معه. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فركع بهم جميعا، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صف الذين يلونه والآخرون قيام، حتى إذا نهض سجد أولئك بأنفسهم سجدتين، ثم تأخر الصف المقدم حتى قاموا مقام أولئك، وتخلل أولئك حتى قاموا مقام الصف المقدم، وركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يلونه، فلما رفعوا رؤوسهم سجد أولئك سجدتين، كلهم قد ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسجدوا بأنفسهم سجدتين، وكان العدو مما يلي القبلة. باب في صفة صلاة الخوف أيضا. والخوف أشد مما تقدم ذكرنا له في الباب قبل هذا، وإباحة افتتاح الصف الثاني صلاتهم مع الإمام وهم قعود، وافتتاح الصف الأول صلاتهم مع الإمام وهم قيام. حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان وأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي المصريان قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن الهادي قال حدثني شرحبيل أبو سعد عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من خلفه وطائفة من وراء الطائفة التي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قعود وجوههم كلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرت الطائفتان، فركعت الطائفة التي خلفه والآخرون قعود، ثم سجد فسجدوا أيضا والآخرون قعود، ثم قام وقاموا ونكسوا خلفهم حتى كانوا مكان أصحابهم قعودا، وأتت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة وسجدتين والآخرون قعود ثم سلم، فقامت الطائفتان كلتاهما فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين ركعة وسجدتين. باب في صفة صلاة الخوف والعدو خلف القبلة وصلاة الإمام بكل طائفة ركعتين، وهذا أيضا من الجنس الذي علمت من جواز صلاة المأموم فريضة خلف الإمام المصلي نافلة إذ إحدى ركعتين كانت للنبي صلى الله عليه وسلم تطوعا وللمأمومين فريضة. حدثنا محمد بن سالم بن عسكري قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام قال أخبرني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين. حدثنا محمد بن هشام الأشكري قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن جابر بن عبد الله في صلاة الخوف قال صلى نبي الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم ركعتين وطائفة تحرس، فسلم فانطلق هؤلاء المصلون وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين ثم سلم. قال أبو بكر قد اختلف أصحابنا في سماع الحسن من جابر بن عبد الله. باب في صفات الخوف أيضا إذا كان العدو خلف القبلة، والرخصة للطائفة الأولى في ترك استقبال القبلة بعد فراغها من الركعة الأولى لتحرس الطائفة الثانية من العدو وقضاء طائفتين الركعة الثانية بعد تسليم الإمام. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العال قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن علي بن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فصلى بطائفة خلفه ركعة وطائفة مواجهة العدو، ثم قامت الطائفة الذين صلوا فواجهوا العدو وجاء الآخرون فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، ثم صلى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. حدثنا به أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر بنحوه. باب في صفة صلاة الخوف أيضا إذا كان العدو خلف القبلة وإتمام الطائفة الأولى الركعة الثانية قبل الإمام. حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سالم بن أبي حثمة في صلاة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو فيركع بهم ركعة، قال أبو موسى ثم يقومون فيركعون، وقال ابن دار فيركعون لأنفسهم ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم ويذهبون إلى مقام أولئك ويجي أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين فهي له اثنتان ولهم واحدة، ثم يركعون، قال أبو موسى لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين. هذا حديث ابن دار إلا ما ذكرت مما خالفه أبو موسى في لفظ الحديث، إنما زاد موسى لأنفسهم في الموضعين فقط. قال أبو بكر سمعت ابن دار يقول سألت يحيى عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة قال وسمعت أبا موسى يقول حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سالم بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن دار بمثل حديث يحيى بن سعيد، وقال لي يحيى أكتبه إلى جنبه ولست أحفظ الحديث ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد. وقال أبو موسى قال لي يحيى سمعت مني حديث يحيى بن سعيد في صلاة الخوف؟ قلت نعم. قال فاكتبه إلى جنبه بنحوه. باب انتظار الإمام الطائفة الأولى جالسا لتقضي الركعة الثانية وانتظاره الطائفة الثانية جالسا قبل تسليمه لتقضي الركعة الثانية. حدثنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي وأبو يحيى محمد بن عبد الرحيم، وهذا حديث المخرمي. قال حدثنا رافع بن عبادة قال حدثنا شعبة ومالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن قاسم عن صالح بن خوات عن سالم بن أبي حثمة أنه قال في صلاة الخوف تقوم طائفة وراء الإمام وطائفة خلفه فيصلي بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم يقعد مكانه حتى يقضوا ركعة وسجدتين ثم يتحولون إلى مكان أصحابهم ثم يتحول أصحابهم إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة وسجدتين ثم يقعد مكانه حتى يصلوا ركعة وسجدتين ثم يسلم. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا رافع قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن قاسم عن صالح بن خوات عن سالم بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. حدثنا المخرمي أيضا قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن عبد الله بن عمر عن قاسم عن صالح بن خوات عن أبيه بنحو هكذا. حدثنا به المخرمي في عقب حديث شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم. باب في صلاة الخوف أيضا والرخصة لإحدى الطائفتين أن تكبر مع الإمام وهي غير مستقبلة القبلة إذا كان العدو خلف القبلة وانتظار الإمام قائما بعد فراغه من الركعة الأولى لطائفة التي كبرت غير مستقبل القبلة فتصلي الركعة التي سبقهم بها الإمام وانتظار الطائفة الأولى قاعدة بعد فراغه من الركعتين قبل السلام لتقضي الركعة الثانية ليجمعهم جميعا بالسلام فيسلمون إذا سلم إمامهم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيمة قال حدثنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكيم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة نعم. قال متى؟ قال كان عام غزوة نجد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر وقامت معه طائفة أخرى مقابل العدو ظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا معه جميعا الذين معه والذين يقابلون العدو، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركع معه الطائفة التي تليه، ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مما يلي العدو. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي تليه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو. ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى فركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه. ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان. حدثنا أبو الأزهر وكتبته من أصله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسود بن نوفل وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير وهو أحد بني أسد بن عبد العزى بن قصي عن عروة بن الزبير قال سمعت أبا هريرة ومروان بن الحكم يسأله عن صلاة الخوف، فقال أبو هريرة كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، قال فصدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس صدعين، فذكر الحديث بمثل معناه، وذكر في الركعة الثانية قال وأخذت الطائفة التي صلت خلفه أسلحتهم ثم مشوا القهقرة على أدبارهم حتى قاموا مما يلي العدو، وزاد في آخر الحديث فقام القوم وقد شاركوه في الصلاة. باب في صلاة الخوف أيضا وانتظار الإمام الطائفة الأولى بعد سجدة من الركعة الأولى ليسجد السجدة الثانية وانتظار الثانية حتى تركع ركعة لتلحق بالإمام فتسجد معه السجدة الثانية، ثم ينتظرهم الإمام قائما لتسجد السجدة الثانية، وجمع الإمام الطائفتين جميعا بالركعة الثانية ليكون فراغ الإمام والمأمومين جميعا من الصلاة معه. حدثنا محمد بن علي بن محرز وأحمد بن الأزهر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذات الرقاع، قالت فصدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس صدعين، فصفت طائفة وراءه وقام طائفة وجاه العدو، قالت فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا خلفه، ثم ركع وركعوا ثم سجد فسجدوا ثم رفع رأسه فرفعوا، ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وسجدوا لأنفسهم السجدة الثانية، ثم قاموا فنكصوا على عقابهم يمشون القهقرة حتى قاموا من ورائهم، وأقبلت الطائفة قال أحمد الأخرى وقال جميعا فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدته الثانية فسجدوا، زاد أحمد بن الأزهر فسجدوا معه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعته وسجدوا لأنفسهم السجدة الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعا وقال فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركع بهم ركعة وركعوا جميعا ثم سجد فسجدوا جميعا، قال أبو الأزهر ثم رفع رأسه ورفعوا معه، وقال محمد بن علي ورفعوا مكانه ولم يقل ثم رفع رأسه، وقال جميعا كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا جدا لا يألو أن يخفف ما استطاع، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شاركه الناس في صلاته كلها. باب الإقامة لصلاة الخوف. وقد كنت بينت في كتاب معاني القرآن أن قوله تعالى فأقمت لهم الصلاة يحتمل معنيين، الأول أي صليت لهم، والمعنى الثاني أي أمرت بإقامة صلاة لاجتماع الناس للصلاة، وأعلمت أن هذا على هذا المعنى من الجنس الذي علمنا في غير موضع من كتبنا أن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كما تضيفه إلى الفاعل، فإذا أمر الإمام المؤذن بالإقامة جاز أن يقال أقام الصلاة إذ هو الآمر بها فأقيمت بأمره. حدثنا أحمد بن المقدام العجلي وقال حدثنا يزيد يعني بن زرعين قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وقال أنباني يزيد الفقير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الصلاة في السفر أقصرهما، قال لا إن ركعتين أو أقصرهما، قال لا إن ركعتين في السفر ليستا بقصر وإنما القصر واحدة عند القتال. ثم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام خلفه طائفة وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم إنهم انطلقوا فقاموا مقام أولئك الذين كانوا في وجوه العدو، وجاءت تلك الطائفة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فسلم الذين خلفه وسلم أولئك. قال أبو بكر قول جابر إن الركعتين في السفر ليستا بقصر أراد ليستا بقصر عن صلاة المسافر. باب رخصة في القتال والكلام في صلاة الخوف قبل إتمام الصلاة إذا خافوا غلبة العدو. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد السلولي قال كنا مع سعيد بن العاص طبر السلام وكان معه نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أيكم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا مر أصحابك فيقوم طائفتين، طائفة منهم بإزاء العدو وطائفة منهم خلفك فتكبر ويكبرون جميعا ثم تركع ويركعون ثم ترفع فيرفعون جميعا ثم تسجد فتسجد الطائفة التي تليك وتقوم الطائفة الأخرى بإزاء العدو، فإذا رفعت رأسك قام الذين يلونك وخر الآخرون سجدا حتى تركع فيركعون جميعا ثم تسجد فتسجد الطائفة التي تليك والطائفة الأخرى قائمة بإزاء العدو، فإذا رفعت رأسك من السجود سجد الذين بإزاء العدو ثم تسلم عليهم وتأمر أصحابك إن هاجمهم هيج فقد حل لهم القتال والكلام. باب إباحة صلاة الخوف ركبانا ومشاة في شدة الخوف. قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع ابن الطباع قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف فذكر الحديث بطوله وقال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وقياما صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. قال نافع إن ابن عمر روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر روى أصحاب مالك هذا الخبر عنه فقالوا قال نافع لا أرى ابن عمر ذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن خزيمة حدثناه يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه حا وحدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الشافعي محمد بن إدريس عن مالك حا وحدثنا الربيع عن الشافعي عن مالك. باب صلاة الإمام المغرب بالمأمومين صلاة الخوف. حدثنا محمد بن معمر بن ربعين القيسي قال حدثنا عمرو بن خليفة البكراوي قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم صلاة المغرب 3 ركعات ثم انصرف وجاء الآخرون فصلى بهم 3 ركعات فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم 6 ركعات وللقوم 3 ثلاث. باب الرخصة في وضع السلاح في صلاة الخوف إذا كان بالمصلي أذى من مطر أو كان مريضا. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ومحمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جرج أخبرني على وهو ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. قال عبد الرحمن بن عوف إن كان جريحا. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمما شرعه الله جل وعلا صلاة الخوف، والمقصود بصلاة الخوف أي صلاة الفريضة عندما يصليها الإنسان وهو خائف، فتختلف عندما يصليها الإنسان وهو ليس بخائف، فسميت الصلاة التي تصلى سميت صلاة الفريضة التي تصلى عند الخوف سميت بصلاة الخوف. وهذه الصلاة تختلف طبعا عن الفريضة بأمور، منها فيما يتعلق باستقبال القبلة أو عدم استقبالها، ومنها أيضا فيما يتعلق بقصرها وتخفيفها عن صلاة الفريضة بما يناسب الخوف. نعم، وهذا وصلاة الخوف مشروعيتها بهذه الصفة يدل على وجوب صلاة الجماعة، ويدل أيضا على أن الصلاة ينبغي أن تصلى في وقتها، فإنما حصل هذا القصر أو التخفيف بالنسبة للصلاة وعدم استقبال القبلة، وذلك عندما يكون العدو بعكس القبلة فيحتاج المصلون إلى أن يستقبلوا العدو ولا يستقبلوا القبلة اضطرارا، فأقول هذا إنما حصل من أجل المحافظة على أن تؤدى في وقتها وجماعة، فهذا من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة وأنه يجب أن تصلى الفريضة في وقتها. وطبعا الجمع بين الصلاتين هذا من أداء الصلاة في وقتها، نعم يعتبر هذا من أداء الصلاة في وقتها، والجمع له أسباب، نعم كما هو معلوم. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الإمام في شدة الخوف بكل طائفة من المأمومين ركعة واحدة، لتكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة، وترك الطائفتين قضاء الركعة الثانية، وفي هذا ما دل على جواز فريضة المأموم خلف الإمام المصلي نافلة. استدل المصنف أيضا بصفة من صلاة الخوف والتي سوف يذكرها على أنه يجوز للمأموم يؤدي الفريضة خلف الإمام الذي يؤدي ماذا؟ نافلة. نعم. وطبعا حمل المصنف على أن تصلى الخوف ركعة واحدة، حمل ذلك على شدة الخوف. طبعا هناك خلاف بين أهل العلم هل تشرع صلاة الخوف ركعة أو لا تشرع، هناك من يرى ذلك وهناك من لا يرى ذلك، والصواب والله تعالى أعلم أنها تشرع واحدة، ولكن ما قاله المصنف أن هذا في شدة الخوف هذا وجيه، هذا وجيه كونها تشرع واحدة، لأن الأدلة دلت على ذلك، ومن ذلك سوف يأتينا حديث ابن عباس في مسلم. نعم، فهذا يدل على مشروعية أن تصلى الخوف ركعة واحدة. وكما تقدم أن المصنف في ظاهر كلامه حمل ذلك على حالة عندما يكون الخوف شديدا، بل إذا ازداد الخوف ممكن أن تصليها وأنت راجل تمشي أو وأنت راكب، كما ذكر الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم. ثم ساق بارك الله فيكم من حديث سفيان وهو الثوري قال: حدثني الأشعث بن سليم وهو ثقة جليل، عن الأسود بن هلال وهو ثقة، عن ثعلب بن زهدم، وثعلب قد اختلف في صحبته، فذهب ابن حبان وغيره إلى صحبته، وذهب الإمام البخاري إلى عدم صحبته، فقال: قال سفيان له صحبة ولا يصح، البخاري يقول ولا يصح، ولذا قال العجل ثقة، وهذا يدل على أنه يرى أنه تابعي وليس بصحابي. قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. قال: فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء مكان هؤلاء الذين صلوا ركعة، خلاص اكتفوا بهذه الركعة، ثم جاء الآخرون وأتوا بركعة ولم يقضوا، لا الطائفة الأولى ولا الثانية. إذن هي الركعة الأولى في حق الإمام فرض، والركعة الثانية في حقه نافلة وليست بفرض. قال: وقال بندار عن أشعث بن أبي الشعثاء: ولم يقل ولم يقضوا. نعم، طبعا القول بأنها نافلة يعني أنها لا شك، يعني ليست فريضة لأن الإمام قد أدى الفريضة، لكن يجب عليه أن يقيم الصلاة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وهذا مثل عندما يوافق يوم الجمعة يوم عيد، فإنه يرخص للناس لمن صلى العيد أن لا يحضر الجمعة ولكن يصلي ظهرا، لكن الإمام يجب عليه ماذا؟ أن يقيم الجمعة، الإمام يجب عليه أن يقيم الجمعة. نعم، فكذا الإمام هنا لابد أن يصلي بهم. نعم. قال: وقال بندار عن أشعث بن أبي الشعثاء: ولم يقل ولم يقضوا. نعم، طبعا أبو موسى محمد بن المثنى أتقن من بندار. ثم ساق من طريق يحيى بن سعيد وهو القطان الإمام قال: حدثنا سفيان وهو الثوري قال: حدثني أبو بكر بن الجهم وهو ثقة فقيه قال: عن عبيد الله بن عبد الله وهو بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد, قال أبو موسى مثل صلاة حذيفة. نعم, وصلاة حذيفة يعني ركعة واحدة. نعم, وهذا الإسناد أيضا إسناد صحيح. قال وذكر بندار الحديث مثل حديث حذيفة وقال في آخره ولم يقضوا, وقال أبو موسى في عقب خبر ابن عباس قال سفيان. نعم, ثم قال وحدثني, هذه في رواية أبي موسى, قال سفيان وحدثني الركين بن الربيع وهو ثقة, قال عن القاسم بن حسان وهو ليس بالمشهور, عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة. حا وحدثنا بندار في عقب حديث حذيفة قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني ركين عن قال عن القاسم بن حسان قال سألت زيد بن ثابت عن ذلك فحدثني بنحوه. حديث زيد بن ثابت فيه القاسم بن حسان ليس بالمشهور, ولكن هذا الإسناد يعني إسناد صالح, وقد صححه ابن خزيمة, وما تقدم وما سوف يأتي يشهد له. نعم, قال أبو بكر بن خزيمة حدثنا بشر بن معاذ وهو العقدي قال حدثنا أبو عوانة هل يشكري قال عن بكير بن الأخنس الكوفي وهو ثقة قال عن مجاهد بن جبر قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرض الله عفوا قال فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا, وفي السفر ركعتين, وفي الخوف ركعة. هذا خرجه الإمام مسلم, وأسناد بن خزيمة إسناد صحيح. نعم, قول ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم, هذا يفيد رفعة في الحضر أربع, في الحضر أربع لا يجوز للإنسان وهو في الحضر وليس هناك ثمة خوف, لا يجوز له أن يقصر الصلاة بخلاف الجمع. الجمع بابه أوسع, ممكن انك تجمع في الحضر لكن في السفر لا الا في حالة الخوف. قال وفي السفر ركعتين, وهذا يفيد ان السفر الصلاة مفروضة فيها ركعتين او مفروض فيه ركعتين, وهذا قد يستدل به من يرى ان لا يجوز للانسان ان يصلي اربعا البتة في السفر, وهذا ذهب إليه جمع أو بعض أهل العلم, وقول الجمهور بل هو اتفاق من الصحابة أن السنة ركعتين, لكن لو زاد لو صلى أربعا لا أقول زاد لكن لو صلى أربعا فلا بأس بذلك. نعم, خالف السنة ولكن لا بأس بذلك, وقد فعل ذلك عثمان رضي الله عنه بمحضر من الناس كلهم في وقت الحج, يعني الحجاج الذين معه كلهم قد صلوا مثل صلاته, وابن عباس وعبد الله بن مسعود قد أنكر هذا الفعل, ولكن قد تابع عثمان رضي الله عنه على ذلك, وعندما قيل له قال الخلاف شر. نعم, فلو كان يرى أن السفر ركعتين لا يجوز الزيادة على ذلك لما فعل ذلك. نعم, قال وفي الخوف ركعة. نعم, وهذا يؤيد ما تقدم, والخبر كما تقدم رواه مسلم. قال النووي هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن البصري والضحاك وابن راهوية إسحاق, وقال الشافعي ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الآمن في عدد الركعات, فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات, وإن كانت في السفر وجب ركعتان, ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال وتأولوا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلاة الخوف. وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة، والله أعلم. نعم، ولكن طبعا ما قاله النووي رحمه الله وإن كان لا شك له وجاهته، ولكن الحديث قد صحت والله أعلم بركعة واحدة. نعم، وابن خزيمة كما تقدم في ظاهر كلامه يحمل هذا في شدة الخوف. نعم، ثم قال: باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة بكل طائفة ركعة ولم تقضي الطائفتان شيئا والعدو بينه وبين القبلة، وأن الطائفة التي حرست مع العدو كانت أمام النبي صلى الله عليه وسلم لا خلفه. نعم، ثم ساق من طريق محمد بن جعفر غندر ومحمد بن بكر وهو البرساني كلاهما عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن يزيد الفقير وهو ثقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف خلفه، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا مقام أصحابهم، وجاء أولئك حتى قاموا مقام هؤلاء، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة. نعم، وهذا يؤيد ما تقدم ذكره. نعم، وبوب عليه أبو بكر بن خزيمة كما بوب على ذلك في أول الكتاب، أول كتاب صلاة الخوف. نعم، وهذا إسناد صحيح. ثم قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف وهو ثقة، قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم ومسعر بن كدام، حكم بن عتيبة كما تقدم ومسعر بن كدام الهلالي، ثقتان جليلان، قال عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل ثم سلم. ثم ساق أيضا نفس الإسناد، قال حدثنا شعبة عن سماك الحنفي وهو ثقة، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وهذا إسناد رجاله ثقات. ثم قال: باب في صلاة الخوف والخوف أقل مما ذكرنا. إذن هذا تأكيد لما تقدم أن المصنف حمل الركعة الواحدة على شدة الخوف، لأنه قال: والخوف أقل مما ذكرنا في ما سبق. إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة وافتتاح كلتا الطائفتين الصلاة مع الإمام وركوعهما مع الإمام معا، وهذه صفة من صفات صلاة الخوف، وصلاة الخوف لها عدة صفات. نعم، وأراجح أن لها يعني سبع صفات أو نحو ذلك، وبعضهم أوصلها إلى أكثر من ذلك. ثم ساق قال: حدثنا أحمد بن عبد وهو الضبي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وهو البصري ثقة جليل عن أيوب السختياني عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فركع بهم جميعا، وهذه كما تقدم صورة من الصور. ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يلونه، الصف المقدم، سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصف الثاني بقي قائما يحرس. قال: والآخرون قيام حتى إذا نهض سجد أولئك بأنفسهم سجدتين، وهو لازال قائم عليه الصلاة والسلام. ثم تأخر الصف المقدم حتى قاموا مقام أولئك، وتخلل أولئك حتى قاموا مقام الصف المقدم، يعني تقدم هؤلاء وتأخر أولئك. ركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يلونه، الصف الذي كان مؤخرا هو الآن تقدم وسجد، الصف اللي سجد في الركعة الأولى تأخر وبقي قائما. قال فلما رفعوا رؤوسهم سجد أولئك سجدتين كلهم قد ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسجدوا بأنفسهم سجدتين، وكان العدو مما يلي القبلة. نعم، فهذه صورة من صور صلاة الخوف، أنهم يكبرون جميعا، يصفون صفين ويكبرون جميعا ويركعون جميعا ويرفعون جميعا، ثم إذا جاءوا للسجود سجد الصف الأول وبقي الثاني قائما يحرس. إذا انتهى الصف الأول من السجدتين وقاموا، الصف الثاني ماذا يفعل؟ يسجد. نعم، يسجد سجدتين، ثم إذا انتهوا من السجدتين قاموا تقدموا، وتأخر ماذا؟ الصف الأول. نعم، ثم يقومون جميعا ويركعون جميعا ويرفعون جميعا، ثم إذا جاء السجود سجد الصف الأول الذي كان في الركعة الأولى متأخر في الصف الثاني، وقام الصف الثاني الذي كان في الركعة الأولى هو المقدم، ثم بعد ذلك يسلمون جميعا. وهذه صورة من صور صلاة الخوف. وطبعا هذه الصور تدل على أن هذا الدين حق من الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى التنظيم وإلى الانضباط، كل شيء له نظام في الإسلام، كل شيء له نظام، وكل شيء له أحكام. نعم، فهذه شريعة كاملة تامة، فتعلم الإنسان، يعني هذا شيء يتعلق بالآخرة، لكن يتعلم منه الإنسان الانضباط في أمور دنيا، يتعلم منه الإنسان الانضباط في أمور دنيا. فهذا الشرع شرع تام في كل شيء. ثم قال باب في صفة صلاة الخوف أيضا، والخوف أشد مما تقدم. الذي قبل يقول دون ما تقدم، والآن أشد مما تقدم، أشد مما تقدم ذكرنا له في الباب قبل هذا، وإباحة افتتاح الصف الثاني صلاتهم مع الإمام وهم قعود، وافتتاح الصف الأول صلاتهم مع الإمام وهم قيام. ثم ساق من طريق ابن أبي مريم وهو ثقة جليل، قال أخبرنا يحيى بن أيوب، ويحيى بن أيوب يعني هو صدوق له أوهام، مخرج حديثه في الصحيح. قال حدثني يزيد بن الهاد وهو ثقة، قال حدثني شرحبيل، وشرحبيل هو بن سعد، شرحبيل متكلم فيه، والأصل أن حديثه يعني صالح حتى يتبين خلاف ذلك. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أو رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من خلفه وطائفة من وراء الطائفة التي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قعود، وجوههم كلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرت الطائفتان فركعت الطائفة التي خلفه والآخرون قعود، ثم سجد فسجدوا أيضا والآخرون قعود، يعني هؤلاء يحرسون. ثم قام وقاموا ونكسوا خلفهم حتى كانوا مكان أصحابهم قعودا، وأتت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة وسجدتين والآخرون قعود، ثم سلم فقامت الطائفتان كلتاهما فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين. نعم، ركعة وسجدتين. وطبعا هذه الرواية يعني غريبة، وما تقدم أصح، الذي تقدم أصح من هذه الرواية، لا شك الذي تقدم إسناده صحيح ظاهر، فهي أصح من هذه الرواية، فهذه الرواية غريبة يعني فيها مسألة القعود. قال باب، طبعا يجوز الإنسان أن يقعد في صلاة الخوف إذا يخشى على نفسه، إذا يخشى على نفسه من العدو، خاصة في هذه الأوقات في قناصة وما شابه ذلك، فممكن أن يصلي وهو جالس إذا خشي على نفسه. نعم، لكن هنا ما ذكروا، يعني هنا ليس هناك سبب لهذا القعود، والحديث عن جابر وحديث جابر تقدم بإسناد أصح ليس فيه ذلك، فهذا فيه غرابة لما تقدم، وإسناده يعني هو ليس بالقوي طبعا، وإن كان شرحبيل قلت صالح، لكن صالح فيما استقام مما يرويه. ويحيى بن أيوب له أيضا بعض الأشياء التي فيها نظر، فمن أجل هذين الأمرين، من أجل هذين الراويين في الإسناد، ومن أجل الغرابة في المتن، فالخبر فيه نظر. نعم، ثم قال باب في صفة صلاة الخوف والعدو خلف القبلة وصلاة الإمام بكل طائفة ركعتين، وهذا أيضا من الجنس الذي علمت من جواز صلاة المأموم فريضة خلف الإمام المصلي نافلة، إذ إحدى ركعتين كانت للنبي صلى الله عليه وسلم تطوعا وللمأمومين فريضة. نعم، يعني إما أن يقال أن الإمام الأصل أن عليه أن يقيم، أو يقدمون شخصا، يعني قد يجاب عن هذا، يقدمون شخصا منهم يصلي بهم. نعم، ثم ساق من طريق معاوية بن سلام قال أخبرني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أنه صلى مع رسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى طائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام أربع ركعات، وصلى بكل طائفة ركعتين. نعم، ثم ساق من طريق الحسن عن جابر بن عبد الله في صلاة الخوف قال صلى نبي الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم ركعتين وطائفة تحرس فسلم، فانطلق هؤلاء المصلون وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم سلم. قال أبو بكر اختلف أصحابنا في سماع الحسن من جابر بن عبد الله، والصواب أنه لم يسمع، الصواب والله أعلم أنه لم يسمع من جابر بن عبد الله، وهذا يعني قول أكثر الحفاظ، هذا قول أكثر الحفاظ، وعلى رأسهم علي بن المديني ويحيى بن معين. نعم، ثم قال باب في صلاة الخوف. طبعا الحسن البصري رحمه الله ورضي الله عنه، وهو تعلمون إمام جليل وتابعي نبيل، يعني هو نزل البصرة وقام بها حتى توفي، كان في المدينة ثم عندما بلغ 15 ونحو ذلك ذهب إلى البصرة وقام بها حتى توفي. اختلف في سماعة من الصحابة الذين نزلوا البصرة، فكيف بجابر بن عبد الله الذي كان بالمدينة؟ اختلف في سماع الحسن في الصحابة الذين نزلوا البصرة في بلد الحسن الذي أقام فيها، فكيف يعني من كان في المدينة؟ ثم قال باب في صلاة الخوف أيضا إذا كان العدو خلف القبلة، ورخصة للطائفة الأولى في ترك استقبالها القبلة بعد فراغها من الركعة الأولى لتحرس الطائفة الثانية من العدو وقضاء الطائفتين وقضاء الطائفتين الركعة الثانية بعد تسليم الإمام. يعني المصنف يقول أن من صور صلاة الخوف ركعة تصليها مستقبل القبلة، وركعة الثانية ماذا؟ خلاف استقبال القبلة، من أجل حراسة، من أجل حراسة باقي المسلمين، وهذا عندما يكون العدو عكس ماذا؟ أي عكس القبلة، فهم بالتالي يعني يريدون مواجهة العدو. لو كله مستقبل القبلة راح العدو يجد ماذا؟ يجدها فرصة. نعم. ثم قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فصلى بطائفة خلفه ركعة وطائفة مواجهة العدو، ثم قامت الطائفة الذين صلوا فواجهوا العدو، وجاء الآخرون فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، ثم صلى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. هذا تقدم لنا في درس الترمذي، وأن الذي يظهر أن عندما صلى بهم ركعة قاموا وماذا؟ وقضوا لأنفسهم ثم واجهوا العدو، والطائفة الثانية أتت وصلى بهم عليه الصلاة والسلام ركعة ثم بعد ذلك قضوا لأنفسهم الركعة الباقية، ثم قضوا لأنفسهم الركعة الباقية، أو أنه صلى بهم ركعة عليه الصلاة والسلام ثم بقي الطائفة تحرس وبقي لهم ركعة، والطائفة الثانية جاءت وصلت ركعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل أن تقضي الطائفة الثانية ركعة الثانية، الطائفة الأولى ماذا فعلت؟ قضت ركعتها الباقية، لأن لو قضوا كلهم في وقت واحد العدو ماذا سوف يفعل؟ يجدها فرصة حتى ينقض عليهم. فالذي يظهر أن الطائفة الثانية قضت الركعة الباقية ثم الطائفة الأولى، ثم الطائفة الثانية ماذا فعلت؟ قضت ركعتها ماذا؟ الباقية. ثم قال باب في صلاة الخوف أيضا إذا كان العدو خلف القبلة وإتمام الطائفة الأولى ركعة الثانية قبل الإمام. نعم، يعني من صور صلاة الخوف أن المأموم يسبق الإمام، أن المأموم يسبق الإمام. نعم، فيصلي الإمام ركعة بإحدى الطائفتين ثم يبقى قائم، هؤلاء ماذا يفعلون؟ يأتون بركعة الثانية، ثم بعد ذلك تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الإمام ركعة، ثم هم ماذا يفعلون؟ نعم، يأتون بالركعة الثانية فيسلم الإمام فيسلم من خلفه. ثم روى من طريق القاسم بن محمد، طبعا هذه الصفة من أشهر صلاة، من أشهر صفات صلاة الخوف. ثم نعم، روى من طريق القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو يحرسون وجوههم إلى العدو فيركع بهم ركعة. قال أبو موسى ثم يقومون فيركعون الركعة الثانية، وقال بندار فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية، ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم ويذهبون إلى مقام أولئك. انتهت صلاتهم ولا ما انتهت؟ انتهت. ويجيء أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين، فهي له ثنتان ولهم واحدة، ثم يركعون الثانية والإمام انتهى صلاته، لكن بقي السلام. قال أبو موسى لأنفسهم ركعة ثم يركعون لأنفسهم ركعة الباقية ويسجدون السجدتين. قال أبو بكر هذا حديث بندار لما ذكرت مما خالفه أبو موسى في لفظ الحديث، إنما زاد أبو موسى لأنفسهم في الموضعين فقط. قال أبو بكر سمعت بندار يقول سألت يحيى أي ابن سعيد عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة. نعم. قال عن عبد الرحمن بن القاسم قال عن أبيه قال عن صالح بن خوات قال عن سهل بن أبي حسمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بندار بمثل حديث يحيى بن سعيد. وقال لي يحيى اكتبه إلى جنبه ولست أحفظ الحديث ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد. وقال أبو موسى قال لي يحيى سمعت مني حديث يحيى بن سعيد في صلاة الخوف؟ قلت نعم. يحيى الأول ابن سعيد القطان والثاني يحيى بن سعيد الأنصاري. سمعت مني حديث يحيى بن سعيد في صلاة الخوف؟ قلت نعم. قال فاكتبه إلى جنبه بنحوه. نعم. وهذا من ورع واحتياط يحيى بن سعيد القطان. نعم. يقول اكتبه إلى جنبه يعني أنا ما أذكر المتن ولكن الذي يظهر متنه مثل الأول. قال باب انتظار الإمام الطائفة الأولى جالسا لتقضي الركعة الثانية وانتظاره الطائفة الثانية جالسا قبل التسليم لتقضي الركعة الثانية حتى إذا سلم سلم بهم جميعا. نعم. ثم ساق حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة قال أنه قال في صلاة الخوف تقوم طائفة وراء الإمام وطائفة خلفه فيصلي بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم يقعد مكانه حتى يقضوا ركعة وسجدتين ثم يتحولون إلى مكان أصحابهم ثم يتحول أصحابهم إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة وسجدتين ثم يقعد مكانه ينتظرهم حتى يصلي ركعة وسجدتين ثم يسلم فيسلمون معه. ثم ساق الإسناد الذي بعده كل هذه أسانيد صحيحة كلها أسانيد صحيحة. نعم. حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة كلها أسانيد صحيحة. وتقدم حديث ابن عمر وهو ثابت في الصحيحين. حديث ابن عمر ثابت في الصحيحين وهذا أيضا في الصحيح. قال باب في صلاة الخوف أيضا ورخص لإحدى الطائفتين أن تكبر مع الإمام وهي غير مستقبلة القبلة إذا كان العدو خلف القبلة وانتظار الإمام قائما بعد فراغه من الركعة الأولى للطائفة التي كبرت غير مستقبلة القبلة فتصلي الركعة التي سبقهم بها الإمام وانتظار الطائفة الأولى قاعدا بعد فراغه من الركعتين قبل السلام لتقضي الركعة الثانية ليجمعهم جميعا بالسلام فيسلمون إذا سلم إمامهم. ثم ساق من طريق عروة بن الزبير قوله حدثنا أبو الأسود هذا أبو الأسود يتيم عروة محمد بن عبد الرحمن وهو ثقة أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة. ورواية عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم هذا مما يقويه ويدل على أنه ثقة في الحديث وهذا اختيار البخاري لأنه خرج له في الصحيح. وهناك من رد حديثه قال لنا دخل في الدماء وكذا وكذا. وهناك من فصل في حديثه كأبي محمد بن حزم قال ما قبل دخول في الفتن حديث صحيح وبعدما دخل لا. والصحيح القول الأول أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة نعم. قال متى؟ قال كان عام غزوة نجد. وهذا تقدم لنا في غير هذا الموضع يمكن لعل الأستاذ أبو عمر الشهوزوري يتذكر في الحج هل الرسول عليه الصلاة والسلام وطئت قدماه الشريفتين بلاد نجد أم لا؟ يمكن أبو عبد العزيز يذكر هذا أثير هذا السؤال بمكة أو الأستاذ مصطفى يذكر. فالراجح والله أعلم أنه وطأت قدماه عليه الصلاة والسلام بلاد نجد. نعم. وهذا الحديث يدل على ذلك. قال كان عام غزوة نجد فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الأقرب والله أعلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو ظهورهم إلى القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهورهم إلى القبلة، هم يعني بعكس ماذا؟ بعكس القبلة. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا معه، معه جميعا الذين معه والذين يقابلون العدو. ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، وركع معه الطائفة التي تليه، ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مما يلي العدو. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي تليه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو. ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى، فركعوا معه وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه. ثم كان السلام، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعتان. وهذا إسناد جيد، هذا إسناد جيد، ورجاله ثقات. وابن خزيمة قد صححه، وأبو داود قد رواه في سننه والنسائي، وهذا يدل على قوته. ثم ساق قال حدثنا أبو الأزهر وكتبته من أصله، لأن يعني هناك من أنكر على أبو الأزهر حديث يحيى بن معين كان موجود فسمع الحديث، قال من هالكذاب اللي حدث بهالحديث؟ فقام أبو الأزهر قال أنا أحدث به، قال أما أنت فلست بكذاب، يعني دخل عليه أخطأ فيه. فلذا بن خزيمة يقول من أصله، من أصل كتابه، يريد أن يوثق الأمر، كما يقول البيهقي حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي من أصل كتابه. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال لا هذا يعقوب بن إبراهيم الزهري ليس الدورقي، لأنه قال حدثني أبي، نعم إبراهيم بن سعد، قال عن ابن إسحاق قال حدثني. إبراهيم بن سعد الزهري إذا روى عن ابن إسحاق غالبا فيه التصريح بالتحديث كما هنا، قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن الأسود بن نوفل، هذا يتيم عروة، وكان يتيما في حجر عروة، وواحد بني أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، عن عروة بن الزبير قال سمعت أبا هريرة ومروان بن الحكم يسأله. إذن في هذه الرواية لا يرويه عن عروة، لا يرويه عن مروان، وإنما يقول سمعت مروان وهو يسأل من؟ يسأل أبا هريرة عن صلاة الخوف، فقال أبو هريرة كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، قال فصدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس صدعين، يعني قسمين، فذكر الحديث بمثل معناه، وذكر في الركعة الثانية قال وأخذت الطائفة التي صلت خلفه أسلحتهم ثم مشوا القهقرة على أدبارهم. القهقرة ترجع من خلفك حتى قاموا مما يلي العدو. وزاد في آخر الحديث وقام القوم وقد شركوه في الصلاة. ورجوعهم القهقرة هذا يفيد إذا أمكن للإنسان أن لا يخرج عن سمت القبلة حتى ولو كان راجعا خلفه، فعليه ماذا؟ استقبال. نعم إيه نعم، عليه أن يفعل ذلك حتى لا يحيد عن سمت القبلة، حتى لا يحيد عن سمت القبلة. يعني مثال هذا، مثلا امرأة تصلي وسمعت طفلها يصيح، فإن كان طفلها خلفها ممكن أن ترجع القهقرة وهي ماذا؟ مستقبل. وهي نعم مستقبلة للكعبة، مستقبلة للقبلة. نعم. ثم قال باب في صلاة الخوف. طبعا حديث ابن إسحاق إسناده حسن، وتقدم بإسناد آخر. قال باب في صلاة الخوف أيضا وانتظار الإمام الطائفة الأولى بعد سجدة من الركعة الأولى ليسجد السجدة الثانية وانتظار الثانية حتى تركع ركعة لتلحق بالإمام فتسجد معه السجدة الثانية ثم ينتظرهم الإمام قائما لتسجد السجدة الثانية وجمع الإمام الطائفتين جميعا بركعة الثانية ليكون فراغ الإمام والمأمومين جميعا من الصلاة معا. نعم. ثم ساق نفس الإسناد تقريبا طريق عن نفس الإسناد إلى محمد بن إسحاق قال ثم قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير. نعم. الأول عن يتيم عروة وهذا وهنا عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو ثقة محمد بن جعفر. قال عن عروة عن عائشة قالت والسابق عن أبي هريرة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذات الرقاع قالت فصدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس صدعين فصفت طائفة وراءه وقام طائفة وطائفة وجاه العدو قالت فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا خلفه ثم ركع وركعوا ثم سجد فسجدوا ثم رفع رأسه فرفعوا ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وسجدوا لأنفسهم السجدة الثانية. شو المقصود بالسجدة الثانية هنا؟ الركعة. المقصود هنا الركعة. هذا الأقرب والله أعلم خلافا لما ذهب إليه المصنف رحمه الله. قال ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم يمشون القهقراء حتى قاموا من ورائهم وأقبلت الطائفة أي الثانية. قال أحمد الأخرى أحمد بن الأزهر وقال جميعا فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدته الثانية فسجدوا. يعني هؤلاء على رأي المصنف كبروا وقاموا وركعوا ورفعوا من الركوع وسجدوا السجدة الأولى ثم بعد السجدة الأولى دخلوا مع من؟ مع الإمام فسجد بهم ماذا؟ السجدة الثانية. وهذا ترى بعيد هذا نعم هذا بعيد وفيه نظر. المقصود بالسجدة ركعة والله أعلم. زاد أحمد بن الأزهر فسجدوا معه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعته وسجدوا لأنفسهم السجدة الثانية ثم قامت الطائفتان جميعا وقال فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع بهم ركعة وركعوا جميعا ثم سجدوا ثم سجد فسجدوا جميعا. قال أبو الأزهر ثم رفع رأسه ورفعوا معه. قال محمد بن علي ورفعوا مكانه ولم يقل ثم رفع رأسه وقال جميعا كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا جدا لا يألو أن يخفف ما استطاع ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عندنا قصر الأركان وتخفيف ماذا؟ الأركان. قصر الأركان كما تقدم صلاة الخوف تصلى ركعتين وتصلى ركعة هذا قصرت الآن أركانها. وتخفيف الأركان تخفف أيضا أركان الصلاة في حال الخوف تخفف. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا إذا سمع بكاء الصبي ماذا يفعل؟ يخفف الصلاة. فكيف المسألة في خوف؟ الأمر أكثر. ولذا في صلاة السفر تخفف. والدليل على هذا في حديث عقبة بن عامر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ بالمعوذتين في صلاة الصبح في سفرة من ماذا؟ في مرة من السفرات قرأ في صلاة الصبح بصلاة بالمعوذتين وكان في حال الحضر يقرأ من الستين إلى ماذا؟ إلى المئة. فكيف في الخوف؟ نعم. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شركه الناس في صلاته كلها ثم قال باب الإقامة لصلاة الخوف. يعني صلاة الخوف هل لها أذان وإقامة أم لا؟ نعم والذي يظهر أن لها أذان وإقامة، لها أذان وإقامة، لأن لم ينقل أنه ما كان لها أذان. نعم. وإذا لم يتيسر فاتقوا الله ما استطعتم، إذا كان يعني فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا كان الأركان تقصر فمن باب أولى. نعم، فيما يتعلق بالأذان والإقامة. نعم، ويعني يذكر هذا، وهذه ترى مسائل في غاية من الأهمية. يعني كما ذكرت فيما سبق أنا صليت خلف إمام وأسرع في صلاته، أسرع، قلت إذن لا في صلاة التراويح، قلت إذن لن يدعو، إذن لن يقنت، ولكنه قنت وأطال. الآن أنت إذا كنت خففت ذات الصلاة فكيف الذي في الأصل ليس من ماذا؟ ليس من الصلاة. إذا اترك القنوت، وإلا إذا أعطي الأركان حقها ثم أقنت. أما أنك تخفف في الصلاة ذاتها في الأركان، تخفف في الركوع والسجود، وعندما جيت القنوت فعلت القنوت كما هو، خفف ليقنت يا شيخ. وهذا نعم هذا خطأ، هذا نعم هذا خلاف نعم السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي الانتباه لهذا. نعم، قال وقد كنت بينت في كتاب معاني القرآن أن قوله تعالى فأقمت لهم الصلاة يحتمل معنيين، الأول أي صليت لهم، والمعنى الثاني أقام الصلاة صلى لهم، أي أمرت بإقامة الصلاة لاجتماع الناس للصلاة. نعم، وعلمت أن هذا على هذا المعنى من الجنس الذي أعلمنا في غير موضع من كتبنا أن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كما تضيفه إلى الفاعل، فإذا أمر الإمام المؤذن بالإقامة جاز أن يقال قام الصلاة إذ هو الآمر بها فأقيمت بأمره. نعم، ثم ساق حديث جابر المتقدم، وهنا ساقه من طريق المسعودي، وراوي عنه يزيد بن زريع البصري، وهو عنه قبل الاختلاط، فهذا إسناد جيد. وتقدم الحديث، قال أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الصلاة في السفر أقصرهما، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لا، إن ركعتين في السفر ليستا بقصر. تقدم في حديث ابن عباس، نعم، يعني أنه فرض صلاة السفر ركعتين، وإنما القصر واحدة عند القتال. نعم، وأيضا ظاهر كلام جابر رضي الله عنهما أن صلاة الخوف تصلى ركعة عند القتال، يعني شدة الخوف كما ذهب المصنف. ثم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت خلفه طائفة وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم إنهم انطلقوا فقاموا مقام أولئك الذين كانوا في وجوه العدو، وجاءت تلك الطائفة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فسلم الذين خلفه وسلم أولئك. نعم، قال أبو بكر قول جابر إن ركعتين في السفر ليست بقصر، أراد ليست بقصر عن صلاة المسافر. نعم، يعني شرعت هكذا. قال باب رخصة في القتال والكلام في صلاة الخوف، يعني يقاتل وهو ماذا؟ يصلي، قبل إتمام الصلاة إذا خافوا غلبت العدو. نعم، وجاء في سنن بداود أن الذي أرسله عليه الصلاة والسلام إلى خالد بن سفيان الهذلي حتى يقتله، اللي كان يزعم أنه يجمع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله من ذلك، فأرسل أحد الصحابة، فعندما حضر صلاة العصر خشي أن يفوته، خالد بن سفيان الهذلي فصلى وهو ماذا؟ وهو يمشي. نعم حتى قتله هو. نعم قال نعم. ثم ساق من طريق محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل, وعبد الله بن رجاء ثقة لكنه غرائب, قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد السلولي وهو ليس بالمشهور قال كنا مع سعيد بن العاصي بطبرستان, وتقدم هذا الخبر من طريق آخر, وكان معه نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أيكم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا. ثم ذكر ما تقدم فيما سبق. ثم الزيادة التي فيه من أجلها ساقه المصنف قال ثم تسلم عليهم وتأمر أصحابك إذا هاجمهم هيج فقد حل لهم القتال والكلام. نعم إذا هاجمهم العدو نعم يهاجمون ويقاتلون ولا يقولون نحن في صلاة لنراه يؤتى المسلمين من قبلهم, يؤتى المسلمون من قبلهم. قال باب إباحة صلاة الخوف ركبانا ومشاة في شدة الخوف. ثم طبعا ساق من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر والحديث في الصحيح. قال ابن عمر فإن كان خوفنا شدا من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم, نعم, أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. نعم قال نافع أن ابن عمر روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والصواب رواية الجماعة عن مالك. قال نافع لا أرى ابن عمر ذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا هو الأصوب, وهذا طبعا نص القرآن فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم فالأقرب هو كلام ابن عمر نص يعني أخذه من نص الآية. نعم ثم ساق من طريق الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم صلاة المغرب 3 ركعات, هذا الخبر لا يصح. نعم ثم قال طبعا الحسن اختلف في سماع من أبي بكر, وجاء في البخاري أنه سمع في حديث أن ابن هذا سيد. ثم قال لكن فيه عمرو بن خليفة البكراوي. قال باب رخصة في وضع السلاح في صلاة الخوف إذا كان بالمصلي أذى من مطر أو كان مريضا, وهذا نص الآية. ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. نعم وهذا ثابت عن ابن عباس.